قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبد رأسه بالعسل. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عمر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه بالعسل, يعني وضع شيئا يعني يمسكه, يعني بحيث يمسك شعره ويلصق بعضه ببعض, وكان ذلك بالعسل. والحديث ضعفه الألباني, ولعل يعني تضعيف في ذلك من جهة محمد بن إسحاق, لأنه علته هو صدوق إلا أنه إذا روى بالعنعنة هو مدلس, إذا روى بالعنعنة هو مدلس, فلعل العلة في ذلك يعني هي هذا. أما أصل التلبيد فهو ثابت, وإنما الكلام في كونه بالعسل, كونه لبد رأسه بالعسل صلى الله عليه وسلم, هذا هو الذي يعني ضعفه الألباني. ولعل العلة في ذلك رواية محمد بن إسحاق بالعنعنة, وباقي الرجال معروفون يعني في ثقة. نعم يعني في نعم في بعض النسخ قيل بالغسل, والغسل يعني هو قيل يعني شيء من الخطن أو كذا, لكن التلبيد يعني ثبت يعني في حديث عائشة المتقدم, حديث ابن عباس المتقدم, ابن عباس هو ايش اللي قبل هذا؟ لا ابن عمر, حديث ابن عمر. نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر هو ثقة اخرج له البخاري ومسلم وابو داود النسائي, البخاري ومسلم وابو داود النسائي, عن عبد الاعلى ابن عبد الاعلى وهو ثقة اخرج اصحاب كتب الستة, عن محمد بن إسحاق, عن محمد بن إسحاق المدني صدوق يدلس أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن, عن نافع عن ابن عمر, عن نافع عن ابن عمر, وقد ونافع هو مولى ابن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة, وابن عمر مر ذكره. استخدام الأطعمة يعني في هذه التنظف, أو استخدامه مثلا زيت الزيتون مثلا في الشعر, لا بأس بذلك, لا بأس بذلك عند الحاجة, أقول إذا احتاج إليه لا بأس به, ما هي استهانة بالأطعمة هذه؟ لا ما هو باستهانة, أقول ليس استهانة, يعني مثل يعني مثل هذا إذا احتيج إليه واستعمل مثل الدهن أو مثل يعني لا بأس به.